السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، درسنا مكمل لما مضى في باب عظيم عقده الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، والمعنون بباب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وصلنا في هذا الباب المبارك العظيم إلى الحديث 34 بعد 200. قال الإمام رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. هذا الحديث كسابقه في الدلالة، وهو شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بالناس. وهذا الحديث فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد قول، ومن منهج الإمام رحمه الله أنه لما يبوب باباً يذكر الأحاديث الآمرة ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم الحديث العامة، وهذا فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث السابق فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف، أيكم أما الناس فليخفف، وهذا فيه فعله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان، وإن هنا مخففة، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل أي يتركه وهو يحب أن يعمل به لشدة تعلقه بعبادة ربه عز وجل، خشية، هذا منصوب متعلق بقوله يدع، قال: خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. يفرض منصوب على يعمل. زاد مالك في الموطأ: وكان يحب ما خف على الناس، وكان يحب ما خف على الناس، وهذا من رحمته بالناس عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وارد في قيام الليل، وارد في قيام الليل. قال البخاري رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. وفي الحديث شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ورأفته بهم حيث ترك ما يجب ما يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الأمة فلا يطيقون ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الليل بالناس جماعة ثم ترك ذلك خشية أن يفرض على الناس فينقطعون عن هذه الفريضة ويأثمون بسبب ذلك، خفف عليهم عليه الصلاة والسلام بأن ترك الصلاة بهم جماعة. قال رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه، معناه يجعل في قوة من أكل وشرب. هذا الحديث كسابقه في الدلالة، وهو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بالمؤمنين. قالت رضي الله عنها: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصال في الصيام، وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما، هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما. نهاهم عن الوصال رحمة لهم، هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، وفيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته. نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال رحمة لهم، استدل بهذا على أن النهي عن الوصال رحمة وتخفيف، رحمة وتخفيف، فمن قدر عليه فلا حرج. وقد واصل النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، وعن رجل من الصحابة قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. رواه أبو داود، قال ابن حجر: وإسناده صحيح. والحقيقة أن الأقوال في الوصال ثلاثة، أحدها أنه جائز، والثاني أنه مكروه، وهؤلاء منهم من جعلها كراهة التحريم، ومنهم من جعلها كراهة التنزيه. والقول الثالث يجوز للسحر فحسب، يجوز للسحر فقط، من سحر إلى سحر. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: ومن أحسن من حرر هذا، وقد حرره أيضا النووي رحمه الله في شرح مسلم. وابن القيم فصل القول فيه أكثر. قال ابن القيم: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أحدها أنه جائز إن قدر عليه، قال وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف. قال: ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. ما رأيكم في هذه الحجة؟ معلومة؟ ها؟ من أدلة أرباب هذا القول الدليل الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه فدل وصاله بعد نهيه أنه ليس للتحريم، لأنه لو كان للتحريم لانتهوا، ولو كان للتحريم لما أقرهم على الوصال معه، فواصل بهم ثم واصل بهم ثم رأوا الهلال. واضح؟ وقالوا فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد بالنهي الرحمة بهم وليس منعهم منه، وذلك قال عائشة في هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة له، الحديث متفق عليه. هذه الطائفة الأولى دليلها قوي أو ليس بقوي. وقال طائفة أخرى لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله، يعني مذهب من؟ جمهور العلماء. قال ابن القيم قلت والشافعي رحمه الله نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين. قال واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا إياكم والوصال، قالوا النهي يقتضي التحريم، قالوا وقول عائشة رحمة له لا يمنع أن يكون للتحريم، بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل سائر المناهي إنما هي رحمة للأمة وحمية وصيانة. الدليل الأول ما هو؟ النهي الصريح، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع من التحريم بل يؤكده لأنه حرمه عليهم رحمة به. وقالوا أما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم، كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا. وجاء في الحديث بهذا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم بعد نهيه ليس إقرارا لهم، إنما كالمنكّل بهم، ولكي تظهر حكمة النهي من الوصال حيث يشق عليهم ولا يستطيعونه، فيعرفون حكمة النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه وتحريمه عليهم. قال فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له. قالوا وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار العربي على البول في المسجد. رسول الله أقر العربي على بوله في المسجد ونهى الصحابة عن تهيجه لا تزرموا. قالوا ليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من قرار العرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام ولئلا ينفر أو ينفر عن الإسلام. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا، أي إن الوصال شرعا مستحيل، لأن إذا غربت الشمس على الصائم فقد أفطر حكما وإن لم يشرب أو يأكل. قالوا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي على الفطرة أو لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. قالوا وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه وإذا كان مكروها لم يكن عبادة؟ هذا قول الجمهور وحججهم، وفندوا حجج القول الأول. يقول ابن القيم والقول الثالث هو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي هريرة لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الوصال السحر مستحب أم جائز؟ جائز، ليس مستحبا، إنما هو الجواز. وذلك قال ابن القيم هو أعدل الأقوال، وهو الصحيح، أعدل الأقوال أن الوصال لا يجوز إلا إلى السحر. قال وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد قال وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. والجواز لا ينافي لا تزال أمتي على الفطرة أو بخير، لأن هذا يجوز وذاك أفضل، والله تعالى أعلم. هذه خلاصة حكم الوصال، ذكره ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثاني أظن صفحة 33-34. فقالوا إنك تواصل، وهذا فيه شدة تعلق الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام وشدة اقتداء الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، في رواية إني لست مثلكم، وفي رواية لست كأحد منكم، وفي رواية إنكم لستم مثلي، وفي رواية قال وأيكم مثلي. قال ابن حجر وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد، وقوله مثلي أي على صفتي أو منزلتي من ربي. لذلك العلماء قالوا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي رواية إني أطعم وأسقى، وفي رواية إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، وفي رواية إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. من أين يطعم ويسقى؟ قال النووي رحمه الله، عندكم الكتاب ماذا قال؟ يجعل في قوة من أكل وشرب. هذا تأويل ولا على الظاهر؟ ها؟ تأويل. وقال في شرح مسلم معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب. وقيل هو على ظاهره، وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له. أيهما أصح؟ ها؟ الأول يجعل، ها؟ يجعل فيها قوة الطاعم الشارب. قال والصحيح الأول، قلنا هو الصحيح الأول، لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا، لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا. قال وإما يوضح هذا التأويل ويقطع كل نزاع قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال ولفظة ظل لا يكون إلا في النهار، يعني في الليل يكون أبيت. قال هنا أبيت لمطعم يطعمني، وهنا قال أظل. قال ولفظة ظل لا يكون إلا في النهار، ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد قال واختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها، هذا القول الأول. قال والثاني أن المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وينعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح. قال ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما، فضلا عن كونه مواصلا، لأن الصيام الإمساك عن الطعام والشراب. قال ولو كان ذلك طعاما وشرابا بالفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا، هذا واضح. وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل لست واصل، ولم يقل لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه بما بينه من الفارق، لست كيأتكم إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. قال وفي لفظ آخر لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم. فلو كان، يقول ابن القيم، يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا، وهذا بحمد الله واضح. فالراجح هو ما ذهب إليه الجماهير على أن هذا غذاء الروح من المناجاة ونحوه ومن شدة التعلق يبقى القلب متعلقا والجسم يتبع القلب. وفي الحديث دلالة كما تقدم على شدة اتباع الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام في أفعاله والتأسي به، وفيه عظم حرصهم على التعبد، لأن الرسول واصل أرادوا أن يواصلوا ويتعبدوا بهذه العبادة. قال: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. يقول أبو قتادة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. هذا الدليل في الدلالة كسابقه، وهو دليل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه ورحمته بالأمة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه دليل على الرفق بالمأمومين، فيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع. ومراعاة مصلحتهم، وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة. فيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة. قال أبو قتادة: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم إلى الصلاة. في رواية: إني لأقوم في الصلاة. وهذا يدلكم على أن إلى هنا لانتهاء الغاية. وفي حديث أنس: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطول فيها. في حديث أنس الصحيح: وأريد إطالتها. قال ابن حجر: فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به. فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به. مثل ماذا؟ ها؟ يقرأ سورة كاملة نوى ثم قسمها قسمين. مثال آخر: نعم، قام يصلي في النافلة ثم بدأ له أن يجلس ويصلي جالسا وهو في الصلاة، يجوز له أم لا يجوز؟ يجوز له. فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به. قال: فأسمع بكاء الصبي. فيه جواز إدخال الصبيان المساجد، فيه جواز إدخال الصبيان المساجد، ولكن العلماء يشترطون فيه أن لا يحصل منه أذية، مثل التشويش الزائد واللعب والصراخ والرقد أو أذية أخرى بالتنجيس ونحوه مما يسمى أذية، فهذا يمنع ويؤدب ويعلم. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، حديث لا يصح، ضعيف، وإن كان جزء من معناه مقبول. وهو أن الصبي إذا كان كحال المجنون يجنب، إذا كان حال الصبي كحال المجنون لا يميز ولا يعرف شيء ولا يتأدب ويؤذي الناس، هذا يجنب. على كل حديث ضعيف، والحديث فيه هذا الحديث فيه دلالة على جواز إدخال الصبيان المساجد، وفيه دلالة أيضا أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله. قال فأسمعوا بكاء الصبي، ففيه دلالة على جواز سماع المصلي لمن حوله بخلاف الاستماع. والفرق بين السماع والاستماع، الاستماع متقصد يعني بأن يشد السمع ويركز لمعرفة الصوت ومعرفة ما يقال، هذا غير مشروع لا يجوز. أما مجرد السماع، أنت تصلي دخلت المسجد أو المسجد محاضرة، جاءك بعض الأصوات وبعض الكلمات دخلت عليك، ليس عليك حرج. قال فأسمعوا بكاء الصبي فأتجوزوا في صلاتي. جاء في حديث أنس فيخفف مخافة أن تفتن أمه، وهذا في الحقيقة تخفيف عارض، هذا تخفيف عارض. التخفيف في الصلاة على نوعين، تخفيف دائم وهو ما وافق السنة كما تقدم معنا في الدرس الماضي، وهو أمر نسبي يرجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم ضابطه وتفصيله في الدرس الماضي. وتخفيف طارئ ويكون أخف من التخفيف الدائم، وهو ما دعت إليه الحاجة، وهو أيضا من السنة. والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يراعي أحوال الناس وأن يرحمه. هذا قرار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، ليس تحت هذا الحديث إنما قبله بحديثين أو ثلاثة. قال ابن حجر، قال ابن بطال، ابن بطال شارح صحيح البخاري، قال احتج به أو احتج به من قال يجوز للإمام، احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه، احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع، يعني الإمام ركع ثم سمع جلبة خلفه وصوت داخل فتح الباب، هل له أن يؤخر حتى يدرك هذا المتأخر الركعة أم لا؟ قال ابن بطال احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل يدركه. قال وتعقبه ابن المنير أو المنير بأن التخفيف نقيض التطويل، فكيف يقاس عليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة ثم يريد إطالتها فيخففها رحمة من خلفه، لا أن يطولها رحمة من خلفه. قال محتجا، قال بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال ثم فيه مغايرة للمطلوب، لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد، صحيح أم لا؟ انتهى كلامه أي كلام المنير. قال ابن حجر رحمه الله ويمكن أن يقال محل ذلك ما لم يشق على الجماعة، محل ذلك ما لم يشق يعني يزيد تسبيحتين ثلاث تسبيحات، والناس معتادين على هذا الأمر ولا يستنكرونه. هذا القول متوجه أم لا؟ قال ومحل ذلك، يقول ابن حجر رحمه الله، ما لم يشق على الجماعة. قالوا بذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثور، قال وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي يعني هذا القول. قال وجهه يعني ما وجه الاستدلال بهذا الحديث، لأن ابن المنير يقول هذا نقيض ما استدلتم به من قبله. خطابي قال ابن حجر ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز. إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا فالتطويل لحاجة من حاجات الآخرة وهو إدراك المصلي الركعة أو الصلاة أجوز. قال وتعقبه القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف فإنه مطلوب. انتهى. وهذا التعقيب عليه شيء. قال وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل، وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك. وفي التجريد للمحامل نقل كراهيته عن الجديد، يعني على اختيار الشافعي الجديد، وبه قال الأوزاعي أي على الكراهة والمنع، ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف، وقال محمد بن الحسن أخشى أن يكون شركا. لأنه زاد تسبيح ليس لله إنما للشخص، هذا القول فيه بعد. والأرجح والله أعلم يجوز ذلك إذا لم يشق على الجماعة، لأنه رفقا بمن خلفه، فحرم البقية من القراءة وهم يحتاجونها ويتطلعون لها لأجل بكاء صبي وامرأة واحدة، أيضا زاد تسبيحات على البقية من أجل مصلحة شخص يدرك الجماعة. فإذا لم يشق القول بالجواز متوجه. والنووي رحمه الله ما الذي عنده يستحب؟ عنده يستحب. قال كراهية أن أشق على أمه في رواية أنس فيخفف مخافة أن تفتن أمه، وفي رواية مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال ابن حجر قوله تفتن أمه أي تلتهي عن صلاتها لانشغال قلبها ببكائه، وقوله وجد أمه أي حزنها. قال في الفتح استدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد تقدم، وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال. وجه الدلالة يشق على أمي يسمع بكاء الصبي. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الظهر، ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير، فيراعي الطفل ويراعي الأم. وفي الحديث دلالة أيضا، انتهى كلام الحجر، على أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم أو شبهه أن يخفف صلاته ويتجوز فيها رحمة به. وهكذا إذا جاءه شغل يصلي ودخل يقرأ ثم طرق الباب فقيل له فلان ينتظرك فخفف صلاته ليس فيها شيء. وأما حضور النساء إلى المساجد ونحوها فشرطه أن لا تخرج عن الآداب الشرعية، بأن لا تخرج متعطرة ولا متزينة متبرجة، هذا ممنوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات. تفلات أي ليس بثياب الزينة، إنما ثياب الخدمة العادية ليس فيها زينة وما يلفت النظر. وأما التعطر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة لامرأة، لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. كم بقي؟ الحديث الأخير إن شاء الله. قال: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. الأحاديث المتقدمة القريبة كلها في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه وجوب احترام المسلمين ومعرفة حرمة المصلين، خاصة صلاة الفجر، وأن من يصليها فهو في عهد الله وأمانه فيحترم وتعرف مكانته ولا يتعرض له بسوء. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح، أي في جماعة، من صلى الصبح أي في جماعة، لحديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، والحديث يفسر بعضها بعضا. رواه ابن ماجه والطبراني وهو في صحيح الترغيب. قال: فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وعهده وجواره، يعني أجاره الله وأدخله في أمانه. ففي حديث ابن عمر: من صلى الصبح كان في جوار الله يومه، من صلى الصبح كان في جوار الله يومه. رواه أحمد والبزار. وفي أوله قصة، وهي أن الحجاج ابن يوسف الثقفي أمر سالم ابن عبد الله بن عمر بقتل رجل، فقال له سالم: أصليت الصبح؟ فقال الرجل: نعم. فقال له: انطلق. فقال له الحجاج: ما منعك من قتله؟ فقال سالم: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح كان في جوار الله يومه، فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الله. فمن صلى الصبح فهو في عهد الله وجواره، أي كأنه عاهد الله أن لا يصيبه أحد بسوء. قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. وفي رواية: فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، أي لا تتعرض لمن له عهد عند الله وذمة فتخفر عهد الله، فإن الله عز وجل ليس بتارك عهده، لذلك جاء في رواية: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تبارك وتعالى، فلا تخفر الله تبارك وتعالى في ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله تبارك وتعالى حتى يكبه على وجهه. رواه أحمد أو صحيح الترغيب. قال: فلا يطلبنكم، أي فإياكم أن يطلبكم الله من ذمته بشيء. متى يطلبكم من ذمته بشيء؟ إذا أديتم المصلى، إذا تعرضتم بسوء لمن صلى الصبح في جماعة. وهذا فيه تحذير شديد من التعرض بسوء لمن صلى الصبح، فهذه أعظم حرمة ينبغي أن يحافظ عليها. وفيه أن من أخفر ذمة الله أخذه الله عز وجل. فالمحافظة على صلاة الصبح جماعة عهد عند الله بالحفظ، وعلى المصلي أن يراعي هذا العهد. ويداوم على الطاعة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله. يعني الله عز وجل يحفظه ويدافع عنه، ومن سيعتدي عليه سيطلبه، ولكن عليه يتقي الله في نفسه، فإن الله محاسبه على الإخلال بهذه الأمور. قال القرطبي رحمه الله: وقوله من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وفي جواره، أي قد استجار بالله تعالى والله قد أجاره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى، فمن فعل ذلك فالله يطلب بحقه، ومن لم يطلبه أو من يطلبه لم يجد مفرًا ولا ملجأً. قال: وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين، وترغيب حضور صلاة الصبح ويكبه في النار، قال: يقلبه فيها على وجهه. وتخصيص الصبح لأن الصبح جماعة لا يشهد أهل النفاق، إنما يشهدها أهل الإيمان. لذلك ناسب أن يذكر هذا الحديث في باب تعظيم حرمات المسلمين، خاصة أهل الإيمان والدين والمحافظة على الطاعات منهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. متى يكون التأمين؟ مع الإمام أو بعده؟ الإمام، التأمين يكون مع الإمام، والملائكة يؤمنون مع الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما فإذا أمن فأمنوا، أي إذا شرع في التأمين تشرع في التأمين. أما مسابقة الإمام في التأمين بحيث تؤمن قبله، هذا منهي عنه. هل تصح قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول والثاني؟ الراجح أن الصلاة الإبراهيمية تقرأ في التشهدين الأول والثاني، لا فرق بين التشهدين من حيث الصلاة الإبراهيمية، في كل الروايات هكذا. وأما التشهد الآخر يختص بأمر آخر، وهو إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع. الاستعاذة من أربعة أمور، هذه خاصة بالتشهد الآخر، أما الأول فيصلى على النبي، وإن طال الوقت يدعى أيضا جائز. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، هل هذه شهادة من الرسول لهم بالجنة؟ نعم، أي يلتقي بهم في الجنة، واصبروا ولا شك في هذا. يقول جزاكم الله خيرا، هل يجوز زرع بعض النباتات فوق القبر؟ الراجع من أقوال العلماء الزرع فوق القبور بدعة، لا يجوز الزرع فوق القبور بدعة. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام غصنين من شجر أو من جريد لما كسرها شقين وغرزها على قبر ثم غرزها على قبر ليس فيها دلالة على الزرع، لذلك الصحابة لم يفعلوا ذلك بقبور أمواتهم، إنما جعله أمدا لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد أخبر عن أمر غيب وهو أنهما يعذبان، فمن وضع ذلك زعم أن من في القبر يعذب، وهذا أمر إلى الله غيب لا يعلم أحد، لذلك الصحابة لم يفعلوا هذا بقبور أمواتهم، فالزرع على القبور منهي عنه، وكذا الكتابة ونحو ذلك. ما هي العدة عند المرأة؟ عدة الوفاء انقصت لمناسبة ذكر القبور، عدة الوفاء تمكث المرأة إن كانت غير حامل 4 أشهر و10، وإن كانت حاملاً عدتها وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله، أن تضع وإن طالت المدة أو قصرت، ثم تمكث ببيت الزوجية وتترك الزينة بجميع أشكالها في الثياب وفي البدن، بحيث لا تلبس الحلي ولا تتزين ولا تتكحل ولا تتحنى، وتمكث ببيت الزوجية عادية تكون، يجوز لها أن تخرج لحاجتها ما لا بد له منه، ويجوز لها أن تخاطب الرجال لحاجة، يجوز لها، يجوز لها أن تشاهد التلفاز فيما هو مباح، أو تخرج إلى البيت أو سطح بيتها، كل هذا جائز، لأن الناس في هذا يستشهدون بفتاوى العجائز وفيه تشدد كثير، ودين الله رحمة. أسئلة كثيرة، كم بقي؟ 5 ولا أقل؟ 9 في مسائل تجارة وكذا اتصلوا فيني. هل يجوز أن يصلي الصبي في السطر الأول أم الكراهة؟ الصفوف في الصلاة مكان مشاع، والمكان المشاع من سبق إليه فهو حقه، ولكن لا ينبغي للصبي أن يقف خلف الإمام، ليرني منكم أولو الأحلام والنهى. وذلك لما معاذ بن جبل أو أبي بن كعب رأى صبيا خلف الإمام أخره، ثم ذكر له هذا الحديث، فالصغار لا يلون الإمام إنما يكون على الجنبات، وتجميع الصغار في صف واحد مكان واحد أدعى للعبهم ومشاغبتهم، أما إذا وزعوا في الصفوف فيكون أفضل للتعلم وللتأدب. السلام عليكم، حكم الصلاة مع تشغيل القرآن في المسجل؟ لا تصلح هذه، يعني إنسان يتابع خلف المسجل ثم يردد ثم يقرأ، أو أنه يتابع خلفه يصلي مثلا في الحرم يفتح المذياع ثم يصلي ويستمع لهم، هذا لا يجوز، إنما يجوز له أن يفتح المصحف، خاصة في النوافل يجوز أن يفتح المصحف ويقرأ، أما بالمذياع لا، لأن فيه استماع والمصلي لا يستمع، إنما إذا وقع في صوت في أذنه شيء سمع ما في بأس، أما يستمع لا. هل يجوز أخذ الأجر على تدريس القرآن الكريم والرقية الشرعية؟ أما الرقية الشرعية فيجوز، حديث الفاتحة اجعلوا لي نصيبا أو جعلا أو اضربوا لي بسهم معكم، وحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما التعليم تدريس القرآن فيه تفصيل، الأصل أن يكون رزقا من بيت المال، ولكن إذا لم يوجد رزق والشخص ليس عنده دخل والمتعلمون لا يجد لهم أحد، فإذا جلس أحد وتفرغ وليس عنده مصدر معيشة وأخذ لا بأس بذلك، أما من استغنى فالغنية أفضل. يقول ما حكم قراءة الصور في الصلاة بدون ترتيب مثل قراءة سورة الناس في الركعة الأولى وقراءة سورة القارعة في الركعة الثانية؟ خلاف الأولى، خلاف الأولى، لم يثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه غير قرأ غير مرتب إلا في صلاة واحدة في قيام الليل. هل يجب على الرجل تغطية رأسه عند الصلاة سواء في المسجد لصلاة الفرض أو النافلة في البيت؟ لا يجب، ولكن خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما يراه في عرف الناس أنه زينة يتخذ، ما يرى في عرف الناس أنه زينة يتخذ، هذا مستحب. وإلا ليس من شروط ستر العورة في الصلاة تغطية الرأس. يقول: ما هو الاجتهاد؟ وهل الاجتهاد المطلق لا زال موجودا في هذا الزمان أم اندثر؟ والعلماء مثل باز بن عثيمين رحمة الله عليهم مجتهدين أم مقيدين؟ وهل الاجتهاد المقيد يكون في المذهب فقط؟ جزاك الله خيرا. أما هؤلاء فهم مجتهدون رحمهم الله. أما حكم الاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ وهل الاجتهاد المطلق لا زال موجودا؟ أقرأه في كتب الأصول. الاجتهاد لا ينقطع، الاجتهاد المطلق قد يأتي علماء فطاحل لهم اجتهاد مطلق في كل مذاهب في كل أحكام يلمون بالشريعة، لا ينقطع هذا. ما حكم عمل وليمة لحافظ القرآن عند إتمام الحفظ؟ في نفسي منها شيء ولكن لا أدري الحكم الآن. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع بعضهم يتنحنح ويقول: إن الله مع الصابرين وإن الله لا يحب المتأخرين. لا يزال القوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا القول لا يصح، القول هذا لا يصح، والتنحنح أيضا لا يصح. إذا كان إنسان تأخر بعض الناس يسرع، والسرعة هنا منهي عنها، منهي عنها. إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا. فالسرعة منهي عنها، لا بد، لأن كثير من الناس لما يرى الإمام راكع يسرع، هذا خطأ. امشي بالسكينة والوقار، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والخير في السنة. أو يحرك يد الباب بصوت لكي يسمعه الإمام فينتظر ويزيد التسبيح، هذه كلها من ذاك. يكفي هذا تغير، يكفي أسئلة إن شاء الله نجيب على بعضها في الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، معذرة من البقية نجيب شرط درس القادة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام.